بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعتذر على التأخير. أيها الإخوة الفضلاء، هذا هو الدرس الثالث من دروس كتاب التوحيد بشرح شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والمسمى بالشرح الموجز الممهد لتوحيد الخالق الممجد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى. قال فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع عليه سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، يعني يدخلها قبل أن يحاسب. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله شارحا لهذا الباب من أبواب كتاب التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، ثم إيراده للآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال شيخنا أحمد: وقوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أيها الإخوة، إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومعنى أمة يعني إماما متبعا، لأن الأمة لها عدة معاني: المعنى الأول الإمام المتبع، والمعنى الثاني القرن من الزمان، وإلى معاني أخرى. والمقصود هنا الإمام المتبع. فقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. قانتا وهو القنوت، هو دوام الطاعة، والحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أقول تحقيق التوحيد قد يستدل له من قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوه بشرك. والذي لم يخلط إيمانه بشرك لا صغير ولا كبير، هذا يرجى أنه حقق التوحيد. فإذا كان حقق التوحيد فإنه له الأمن المطلق، والهداية المطلقة، يعني أن من حقق التوحيد ينال الدرجة العليا في الأمن والاهتداء. فيؤخذ منها من تلك الآية التي سبقت في فضل التوحيد دليل في هذا الباب، فيقال إن من حقق التوحيد بحيث أنه لم يخلط إيمانه بشرك فإنه يدخل الجنة بغير حساب، ومن خلط إيمانه بشرك أصغر أو نوع من المعاصي الكبائر أو من البدع غير المكفرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل. ثم قال شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: استدلال المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قانتا لله، ما معنى قانتا لله؟ أي خاضعا لله. حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولم يكن من المشركين، باعتبار أن إبراهيم قد مدحه الله بأنه وفى ما أمره به ربه، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: وإبراهيم الذي وفى. ويقول: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، فأعطاه حق الإمامة، وهذا دليل على إمامة إبراهيم عليه السلام. ومن هنا يؤخذ أن إبراهيم عليه السلام قد وفى ما أمر به وخاف على نفسه وعلى بنيه من الشرك، فلذلك جعله الله إماما في التوحيد وغيره، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. فهو إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. ثم أورد الآية الأخرى وهي قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. قال الشيخ: هذا وصف للمؤمنين الكمل القائمين بحق التوحيد خير قيام، فهؤلاء هم النماذج العليا الذين حققوا التوحيد فتبوأوا على المقامات عند الله عز وجل، وذلك لأنهم ماتوا على التوحيد ولم يموتوا على الشرك بالله تعالى. فتحقيق التوحيد أيها الإخوة هو تخليصه من شوائب الشرك صغيره وكبيره. ثم أورد الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا. اختلف أهل العلم في مسألة الرؤيا، هل هي الرؤيا منامية أو أنها رؤيا الإسراء والمعراج. ومن الذين رجحوا أن هذا أنها هي رؤيا منامية بأحاديث أخرى، وأن رؤيا الأنبياء حق. ثم أورد الحديث عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ ليس المقصود به الكوكب، وإنما المقصود به الشهاب. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة سقط؟ فقلت أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة. وهذا يدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على كتم حسنات وأعمالهم الصالحة، لذلك قالوا إن من علامة الإحسان أن يكتم الإنسان حسناته كما يكتم الإنسان إساءاته وأعماله السيئة. أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، أي أصابته ذوات السموم من الحية أو العقرب. فقوله: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقضاض، يقول الشيخ أحمد رحمه الله، انقضاض الكوكب والمقصود به الشهاب الرمي به وإنارته، نعم الرمي به وإنارته أي في السماء. وأيها الإخوة، خلق الله تعالى كما تعلمون النجوم لثلاث: خلقها الله عز وجل رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها، أي للجهات الأربع. فقلت أنا: ولكنه خاف على نفسه من الرياء. فقال: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت ولكن الذي أسهرني وأني لدغت فأخبر بالواقع وهو رؤيته لذلك الشهاب فأخبر بالواقع دفعا للرياء فقال له سعيد بن جبير فما صنعت أي بعد أن أصبت بذوات السموم قال ارتقيت يعني ماذا فعلت بعد أن لدغت قال ارتقيت يعني أني رقيت نفسي أيها الإخوة إن الرقية الشرعية من الأدوية المباحة التي أمر الله عز وجل بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وإن الرقية نافعة في كل شيء والحمد لله ولكنها تنفع أكثر في شيئين الشيء الأول عندما يصاب الإنسان بعين فتقرأ على صاحب المعيون الذي أصيب بعين وحسد فإن الله عز وجل يكتب له الشفاء بسرعة بأمر الله تعالى والأمر الثاني إذا أصيب الإنسان بذوات السموم فإذا قرأت على من أصيب بلسعة حية أو عقرب أو نحوها ثم قرأت عليه الفاتحة أو المعوذتين وسورة الإخلاص وغيرها من الأدعية الشرعية في الرقية فإنه يبرأ بأمر الله تعالى فهي تنفع في كل شيء لكنها أنفع أكثر في هذين الأمرين عندما يصاب الإنسان بعين وعندما يصاب الإنسان بذوات السموم قال ارتقيتك يعني أني رقيت نفسي قال ما حملك على ذلك أي ما حملك على فعل الرقية الشرعية قال الشيخ فيه أن السلف رحمهم الله كانوا إذا فعل واحد منهم شيئا سأله صاحبه عن الدليل وهذا من حرص السلف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعين لهم بإحسان على ألا يبتدعوا شيئا في دين الله تعالى لأن العمل الصالح لا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين الشرط الأول الإخلاص لله الشرط الثاني المتابعة للرسول صلوات ربي وسلامه عليه فهنا سأل عن دليله على الرقية فأخبره بالدليل حيث قال فقوله ما حملك على ذلك يعني ما هو دليلك على الرقية ومن هو أسوتك أي في فعلها قلت حديث حدثناه الشعبي وهو عامر بن شراحيل قال وما حدثكم قال قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي الجليل أنه قال لا رقية إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا رقية أي لا رقية شرعية ونافعة إلى رقية إلا من عين أو حمى أي لا رقية نفي للرقية الشرعية إلا أن تكون من عين والعين هي عين العين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العين العين حق أو حمى لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني أن من انتهى إلى ما سمع وعمل به فهو قد أحسن يعني من فعل هذا الرقية الشرعية بموجب دليل الشرعي فإنه من أحسن ما يكون وقوله ولكن حدثنا يقول سعيد بن جبير ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم والعارض لذلك هو الله عز وجل وهو في المنام عرضت علي قول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم أي الأمم السابقة وقد مرت قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم 69 أمة قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم توفون 70 أمة إنكم خيرها وبرها عند الله وكما قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم أي العرض هذا في المنام وفيهم عرضت علي الأمم فرأيت كما في الحديث عرضت علي الأمم فرأيت الرجل نعم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والرهط ما بين 3 إلى 9، يعني ما آمن بذلك ذلكم الرسول في تلك الأمة التي ما استمر الزمن ومدة طويلة لم يؤمن بذلك النبي إلا ما بين 3 إلى 9، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي ما آمن بذلكم النبي على تلك المدة الطويلة إلا الرجل الواحد والرجلان، والنبي وليس ويأتي النبي من الأمم السابقة وليس معه أحد، أي لم يؤمن به أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، أي الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لي: هذا موسى وقومه، أي أن هذا الدليل على فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه من أكثر الأنبياء أن له أتباع كثر وآمنوا به وكثير من الناس، دل عليه هذا الحديث الشريف. ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوهم أكثر من أمة موسى عليه السلام، وقد ورد في الأحاديث أن نصف أهل الجنة هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبقية الأمم النصف الثاني، وقيل ثلثاء أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والثلث الأخير هم من بقية الأمم السابقة، وهذا دليل على فضيلة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قوله: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم وفيهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لما كان مما يدل على منزلة التوحيد وعظيم فضله، وأن الإنسان إذا مات على التوحيد وسلم من الشرك الأكبر والأصغر، فإنه قد يكون من أولئكم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولذلك استهزأت تفاصيل اختيار هؤلاء 70,000 الذين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا مكسب عظيم، بمعنى أن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة بعد حساب وبعد عذاب. ثم في الحديث: ثم نهض فدخل منزله، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فخاض الناس في أولئك، أي الذين أخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم من 70,000، ما صفاتهم؟ فقال بعضهم، وهذا دليل على حس الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن يتحلوا بصفاتهم وأخلاقهم وأعمالهم حتى يكونوا من أولئكم، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هؤلاء 70,000 لعلهم الصحابة فقط. وقال بعض الصحابة، قال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، يعني أنهم ولدوا في الإسلام ثم ماتوا ولم يشركوا بالله تعالى شيئا. وذكروا أشياء، أي من الصفات الآخرين الذين قد تنطبق عليهم أن يكونوا من 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكروا أشياء أي من الأمور. فخرج عليهم رسول الله على الصحابة وهم يتنازعون في هذا الأمر، كل إنسان يدلي برأيه في من هو يستحق أن يكون من 70,000. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، أي بما حصل بينهم من الجدال والمنازعة في بيان صفات أولئكم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهم الذين يسترقون، يعني بمعنى الذين لا يطلبون من غيرهم الرقية، وليس معناه لا يرقون، لأن هذه رواية ضعيفة فيما نعلم. هم الذين لا يرقون، هذه رواية ضعيفة، أما الرواية الصحيحة هم الذين لا يسترقون، لأن لو قلنا لا يرقون بمعنى نفينا الرقية الشرعية المأمور بها شرعا. هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم الرقية، بمعنى أن الإنسان إذا أصيب بشيء من العين أو أصيب شيء من الحسد أو أصيب شيء من السحر أو أصيب بشيء من ذوات السموم أو بغيرها من الأمراض، فإنه لا يطلب من غيره أن يقرأ عليه سورة الفاتحة أو آية الكرسي أو المعوذتين وسورة الإخلاص أو بعض الأدعية النبوية، لا يطلب من غيره ذلك، بمعنى أنه يرقي نفسه بنفسه. أما إذا جاءته الرقية من غير طلب فهو يدخل في 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولا يكتوون أي لا يتعطون الكي بالنار، لأن آخر كما يقولون آخر دواء الكي، آخر الدواء الكي، والكي يعني منهي عنه لأنه فيه تعذيب وفيه تشويه للصورة صورة ابن آدم. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون إلى يتشامون وعلى ربهم يتوكلون. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى: يؤخذ من هذا الحديث أن من تحقيق التوحيد ترك الأسباب المباحة وهو الكي والرقية، أن من تحقيق التوحيد ترك الأسباب المباحة يعني للعلاج وهو الكي والرقية. وقال الشيخ: الرقية قد ورد الأمر بها وتقريره صلى الله عليه وسلم عليها، فكل رقية يكون فيها قدح في التوحيد أو أن الذي يقطع في التوحيد هو طلب الرقية من الغير. وهذا قال الشيخ: وهذا يشعر به، أي أن المقصود بلا يسترقون هو طلب الرقية، وليس المقصود هنا الرواية الضعيفة الرقية لا يرقون، بل الرقية مأمور بها شرعا. قولهم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. أما رواية لا يرقون فلعلها كانت وهما من يقول الشيخ، ولعلها كانت وهما من الراوي، إذ إن من يرقي لغيره لا يكون فعله للرقية لغيره نقصا في توحيده وتوكله، فالذي يقرأ على غيره لا يعتبر هذا نقص في توحيده، وكذلك الذي يرقى ولا يطلب من غيره الرقية أيضا لا يعتبر هذا نقصا في إيمانه وتوحيده، وإنما النقص في التوحيد إذا طلبت من غيرك الرقية فلا تدخل في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب، وإن كانت الرقية طلبها من الغير مباح، ولكن حتى تكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب أنك لا تسأل غيرك أن يرقى عليك. والنبي عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل ورقاه ميكائيل عندما أصيب بالسعر عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز الرقية. والرقية الشرعية أيها الإخوة سيأتي الحديث عنها ما توفر فيها الشروط: أن تكون باللغة العربية المفهومة، وأن تكون من الأدعية الشرعية من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعتقد في الراقي أنه يشفي دون غيره. نعم، هذه الشروط الشرعية في الرقية الشرعية. قال الشيخ: أما كونهم يرقون أنفسهم أو يرقى عليهم بغير الطلب فهذا لا مانع منه، وليس فيه قدح في كمال التوحيد، ولكن يتمحب القدح في كمال التوحيد فيما إذا طلب الرقية من غيره، فإنه حين ذلك ينقص إيمانه وتوحيده بسبب النقص في كمال التوحيد، لأنه طلب من غيره الرقية الشرعية. وحتى يكون كامل التوحيد وكامل الإيمان من الذين يدخلوا الجنة غير حساب ولا عذاب ألا يطلب من غير الرقية الشرعية. قوله: ولا يكتوون، قد ورد فعل الكي من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كوى أسعد بن زرارة رضي الله عنه وقال: إن كان في شيء من أدويتكم أي شفاء، أو يكون في شيء من أدويتكم خير، ففي شربة محجم أي الحجامة، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وذلك لأن الكي كما تقدم فيه نوع من العذاب، والأمر الآخر أن فيه تشويه لجسد الإنسان، وما أحب أن أكتوي. إذن قال الشيخ: إذا ففعل الكي جائز وتركه من كمال التوحيد، حتى يكون الإنسان من الذين من 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب العذاب أنه لا يطلب من غيره أن يكويه، كما لا يطلب من غيره أن يرقيه. ثم قال الشيخ: وقوله ولا يتطيرون ألا يجدون الطيرة في نفوسهم، وذلك من كمال توحيدهم، أي أنهم لا يتشاءمون لا بالطيور ولا بالبيوت ولا بالأشخاص ولا بغيرها، بل يتوكلون على الله ويمضون في الأمر الذي يريدون فعله، فلا يتشاءمون بالأيام ولا يتشاءمون بالسنين ولا يتشاءمون بالأشخاص، وإنما يبذلون يتوكلون على الله وحده في فعل الأعمال التي يريدون فعلها، سواء كانت أمور دينية أو دنيوية، ولا يتشاءمون بما يرونه أو يسمعونه فيتركون الشيء الذي يريدون فعله، فإن هذا من أفعال الجاهلية. ومن وجد في نفسه شيء يعني أراد أن يفعل، يذهب إلى مكان فوجد راء مثلا البومة أو مثلا في شهر شوال كما يقال أنه يتشام بشهر شوال، يعني أن الإنسان يتزوج في شهر شوال كما يتزوج في شهر محرم أو في غير من الشهور، كذلك لا تمنعه الطيرة عن قضاء حاجته. ومن حصل عنده شيء من الخوف أو شيء من التشاؤم فعليه أن يتوكل على الله عز وجل وأن يأتي بالأذكار الشرعية الواردة في ذلك، ومنها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك. وقوف في الحديث الآخر: اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت، ولا يأتي بالسيئة إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، فإن هذه الأدعية تذهب عنه التشاؤم وتذهب عنه التطير، فيقدم على فعل الذي يريد فعله. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يتركون الأسباب المباحة توكلا على الله، أي من طلبهم من غيرهم الرقية الشرعية، ومن طلبهم من غيرهم الكي، يتركونها مع أنها مباحة حتى يكونوا من أهل كمال التوحيد ومن الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وعلى ربهم يتوكلون، أي أنهم يتركون الأسباب المباحة توكلا على الله، وهذا من كمال التوحيد. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، أي من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أي أنت من الذين يدخلون في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه بشرى له. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم، أي من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، أي إذا قال للرجل الثاني: سبقك بها عكاشة، أي أن هذا الدعاء خص به عكاشة بن محصن ولم يخص به أحد غيره من الصحابة. وهذا يقول يا أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول: سبقك بها عكاشة، حتى لا يفتح الباب على الآخرين، فلو فتح الباب للثاني يأتي الثالث فيطلب الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، فيأتي الرابع وهكذا، فلا تنتهي السلسلة. وقيل أنه منعه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبقك بها عكاشة، قيل أن طالب لتلك المنزلة العالية وأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنه من المنافقين، فمنعه أن يكون من أولئكم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله: وقد تبين من هذا الحديث أن السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب إنما نالوا هذه الدرجة بكمال توحيدهم وحرصهم، لأنهم حققوا التوحيد، وذلك بتركهم الشرك بالله صغيره وكبيره وتركهم للبدع والمعاصي. فمن توفرت فيه هذه الأمور فإنه يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إذ أن هؤلاء 70,000 حققوا التوحيد، وذلك بتركهم للكفر بالله تعالى وترك الأكبر والأصغر، وتركهم للشرك بالله تعالى صغيره وكبيره، وكذلك كما ذكر أهل العلم من التحقيق للتوحيد أن تترك كذلك البدع وأن تترك كبائر الذنوب. نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى في ختام هذا الدرس أن يجعلنا وإياكم ممن حققوا التوحيد ونالهم أجره وكنا وأن نكون من 70,000 الذين يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب كما فاز بها عكاشة بن محسن وغيره من الصحابة. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعاملنا بفضله وإحسانه وأن يعفو عن تقصيرنا وزللنا وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.